السلام عليكم. بداية التسعينات الميلادي ظهر في سوريا قاتل متسلسل، وانتم عارفين القضايا اللي يكون فيها قاتل متسلسل تعتبر من الجرائم المهمة والخطيرة. ليش؟ لأن القاتل هذا اما انه يكون مختل عقليا، اما انه يبحث وراء الثأر او الانتقام، او يكون شخص محترف وعنيف وخطر، ما راح يوقف عن ارتكاب هالجرائم الا لما تقضي عليه. فالأجهزة الأمنية تهتم جدا وتبدأ تبحث مالكم بالطويلة. شلون عرفوا؟ في مدينة اسمها بانياس، وفي طريق مؤدي إلى مدينة طرطوس. هذا الطريق العام في أحد الأيام عثروا على مركبة سياحية متوقفة على جانب الطريق. شافوها الناس المارة، واقترب منهم أحد الأشخاص وانتبه على وجود رجل مقتول داخل المركبة ينزف ومفارق الحياة. بلغ السلطات الأمنية واحضروا ورفعوا البصمات، وتبين أن هذا الرجل تعرض للنحر وهو كان قائد المركبة، ومبين أن السيارة تم العبث فيها، يعني تم سرقتها. في البداية اعتبروها كأي جريمة عادية، صاروا يدورون على المجرم، رفعوا البصمات وكذا، لكنهم ما توصلوا إلى هوية القاتل. المصيبة أن بعد شهر بنفس الطريق السريع هذا اعثروا على مركبة ثانية متوقفة على جانب الطريق وفيها جثة قائد المركبة مقتول بنفس طريقة قتل الضحية الأولى. هني بدأوا يربطون الأحداث ببعض، نفس الطريقة نفس الأسلوب وعلى نفس الطريق هذا، وهذا طريق سفر، يعني يركبون سياح مع السيارات الأجرة والسياحية وغيره اللي ينتقلون من مدينة إلى أخرى. حاولوا أن يعرفون هوية القاتل، اجمعوا المعلومات بين الجريمتين، أبداً ما توصلوا لأي مشتبه فيه. حققوا مع أهالي الضحايا، مع زملائهم في العمل، ما أبداً. وراها بأسبوعين ولا جريمة ثالثة. لا لا لا، الموضوع ما ينسكت، الموضوع ما ينسكت عنه أبدا. وصلت المعلومات إلى القيادات الكبيرة، وصاروا يشكلون لجان وفرق بحث لدراسة هالقضية هذه، وربط الجرائم الثلاثة في بعض، وشافوا أن طريقة القتل متطابقة جدا، ويكاد يكون سلاح الجريمة واحد وبنفس الطريقة. شخص يركب مع قائد المركبة، ولما يكونوا متواجدين على الطريق السريع واللي يكون دائما الناس ما هي منتبهة، وطريق يعني يمر على مناطق غير مأهولة، يقوم بنحره أو طعنه أو تهديده بالقتل، فيخليه يوقف على جانب الطريق، وبعدين على طول ينحره بالأداة الحادة، هي كنوع من السكين أو الخنجر، أو يسرق اللي عنده. المهم، لكن الجريمة الثالثة هذه كانت مختلفة، وهذا الشيء اللي أثلج صدور رجال الأمن اللي ماسكين هالقضية، وخصوصا القيادات. الجريمة الثالثة الوحيدة اللي اعثروا فيها على دليل مختلف، لقوا شنو؟ لقوا الله يسلمكم سدارة عسكرية، وهذه السدارة هي نوع من أنواع القبعات اللي يلبسونها الطلبة في الجامعة في ذاك الوقت في سوريا وفي العراق كذلك وفي كذا دولة يعني. طبعا الآن اختفت السدارة، السدارة هي قبعة لكن شكلها كأنها سفينة، كأنها اللي يلبسونها اللي يعملون في السفن البحرية الأمريكية وغيرها، نفس الشكل تجي يعني كأنها شلون تجي كأنها فطيرة يعني كذي يعني، يسمونها السدارة. وهذه السدارة دائما الطلاب في ذاك الوقت يكتبون عليها أسماءهم علشان وقت مثلا لما يكون عندهم حصة للرياضة ويتركونها على الطاولة وكذا ما تختلط مع قبعات أصدقائهم، فيكتبون أساميهم. لما شافوا هالسدارة عرفوا أن هالسدارة يستخدمونها طلبة الجامعة البكالوريا هذول أو البكالوريوس يعني، وعليها الاسم، واعتقد في أكثر من مرحلة دراسية يعني كانوا يستخدمونها في ذاك الوقت. المهم فهذه مكتوب عليها اسم لكن اسم ثلاثي لطالب، والاسم الثلاثي مستحيل انه يحدد بشكل واضح صاحب هذه القبعة، لكن بما ان موقع الجريمة كان حواليه عدة قرى فراحوا الى المختارين، مختار كل قرية وكل منطقة راحوا له وبدأوا يسألون عن اسم هالطالب الثلاثي، اسألوا الأول الثاني الثالث الرابع. أحد المختارين قال لهم والله اسم الطالب أنا ما أعرفه لكن اسم والده وجده هذا مطابق لشخص عنده مزرعة معانا هنا موجود فيها القرية. راحوا له قالوا له عندك ولد اسمه فلان؟ قال إيه نعم، ويلقون القبض على هالولد، هذا طالب تعال. والطالب عمره تقريب 19 سنة، هم أول ما عرفوا أن هذا عمره صغير استبعدوا، قالوا لكن شلون وصلت السدارة هذه إلى موقع الجريمة؟ الطالب أول ما ألقوا القبض عليه أنكر وقال أنا دائما أصلا لما أروح للكلية وأرجع استخدم تاكسي واستخدم وسائل النقل، يمكن نسيتها في احد السيارات يعني اثناء نقلي للبيت. قالوا كلامه معقول ومنطقي لكن شمعنا موجوده في هالسياره اللي حصلت فيها الجريمه؟ قالوا تعال، يعني انت الايام الماضيه اللي فقدت فيها سدارة كنت تروح بدون سدارة يعني؟ قال ها اي ما ادري شو ارتبك. قالوا لا تعال، وخلوه يتعرف على الجثة يشوفها. هذا الرجل او صاحب الجثة هل سبق انك ركبت معاه ووصلك للبيت؟ بدأ يحوص وياهم وينكر وكذا، بعدين بطل جرب واعترف قال اي نعم. يعني انت القاتل؟ قال اي نعم انا القاتل. قال لا مستحيل مستحيل تكون انت القاتل وبروحك، انت اصلا لما كنت تنتقل من الكلية الى البيت ومن البيت للكلية ما كنت تروح بروحك تركب تاكسي وتدفع اجرة تاكسي كاملة بروحك، صح ولا لا؟ قال اي نعم معاي اصدقائي الاثنين. او يلقون القبض على اصدقاء الاثنين صاروا ثلاثة، وهني احالوهم للمحكمة مع اعترافاتهم. لا وخلوهم كذلك يمثلون مسرح الجريمة بحضور وكيل النيابة، سجلوا اقوالهم ورفعوها الى النائب العام او اللي هو القاضي. يوم جابوهم للقاضي وقرأ الملف وطالع بأشكال الطلاب الثلاثة وشافهم صغار في العمر ومرتبكين ويبكون وحالتهم حالة، قال جيبوهم لي. سألهم ليش قتلتم؟ قالوا لا احنا ما قتلنا واحنا. قال شو ما قتلتم؟ أجل هالاعترافات؟ قال لا احنا اجبرنا على الاعتراف، رجال المباحث اضربونا الضرب لحد ما خلونا نقر ونعترف بالتفاصيل اللي هم يبونها اللي لقنوها لنا. قال زين شلون مثلتوا مسرح الجريمة؟ أنتم مثل مسرح الجريمة وشون قتلتم الرجل الضحية الأولى والثانية والثالث. قال كل هذا كان بتدبير من ضباط المباحث. الله يخليك لا ترجعنا لهم لأنهم راح يجلدون جلد وهددونا إذا غيرنا أقوالنا عند القاضي. فالله يخليك، لكن الحقيقة إن إحنا ما اعترفنا وهم اللي أجبرونا على هذا الاعتراف. القاضي احتار. أولا هو من أول ما شافهم وشك في الموضوع، قال هذول مستحيل يكونون قتلة متسلسلين بهالطريقة، يعني المحترفة اللي تم فيها ارتكاب الجرائم الثلاثة، الضحايا الثلاثة مستحيل يكونون طلاب بهالعمر. الشيء الثاني الآن ينكرون، وفعلا المباحث لهم هالسوالف اللي هي ضرب المتهمين والاعتراف في ذاك الوقت، أما الآن في كثير من الدول، أنا ما أقول لكم كل الدول لا، الآن في بعض الدول لا، ضابط المباحث يلتزم حدوده ويلتزم الصلاحيات اللي عنده، لكن في السابق كانوا يضربون الإنسان ويخلونه يعترف على أشياء وهو أبدا ما ارتكبها، وأنتم سامعين كثير من القصص، أنا أكلمكم يعني بالدول العربية بشكل عام. المهم لكم بالطويلة، لكن القاضي قال صح يسوونها ضباط المباحث ويخلون الشخص يعترف بالضرب وكذا، ولأنه يبي يرتاح من العذاب أكيد يسهرون الليالي وتحقيق وضرب ويغطسون بالماء ولا ما أدري شو يسوون حركات، فيبي يريح نفسه يعترف، يقول أروح السجن المركزي على الأقل ارتاح، اقدر انام، اقدر اعيش، اتنفس، اكل، اشرب، فمجبر. لكن القاضي ما يقدر يحكم على شخص وهو امامه يقول انا اجبرت على الاعتراف وانا مظلوم وانا بريء. لكن كذلك من ناحية اخرى هذول شلون مثلوا مسرح الجريمة؟ احتار القاضي، ما يبي يحطها بذمته، انتم عارفين قاضياني في النار وقاضي في الجنة، هذا اللي خاف الله، اللي خاف الله ما وده أنه يحكم على شخص إلا يكون متأكد 100%. هذول عطوه الشك والشك هذا خلاه يعني يغير موازين المحاكمة، قال لا خلاص هذول الطلاب يتم تأجيل محاكمتهم لمدة 6 أشهر. المحامي العام والنيابة وكذا سألوا القاضي يعني ليش ما في شيء يمنع انك تحكم عليهم وكل شيء واضح وكل شيء، قال لا هذه القضية مختلفة لان فيها يعني جريمة متسلسلة والقضية مهمة ما راح نحكم بهالسرعة. الشيء الثاني ان اكبر دليل على ان يكون هذول هم المتهمين فعلا أو كانوا يعني براءة من هالتهم إذا مرت 6 أشهر هذه وما تم ارتكاب جريمة بنفس الطريقة، إذن هذول براءة. لكن إذا خلال وجودهم في السجن وتم حدوث نفس الجريمة ونفس التفاصيل والأسلوب إذن هم بريئين من هالتهم. اقتنعوا بكلام القاضي، قالوا ما في مشكلة، أحالوهم للسجن. أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، خامس شهر، الشهر السادس ما تم ارتكاب أي جريمة في هالشارع وبنفس الطريقة أبدا. القاتل هذا ما ارتكب جريمة، وهني لبستهم التهمة صح أن الطلاب هذول هم فعلا القتلة المتسلسلين اللي ارتكبوا الجرائم الثلاثة اللي تم اتهامهم فيها، وهذا الشيء اللي أحزن القاضي. فصار شي يسوي القاضي، أول ما جابوهم له في المحاكمة الأولى بعد 6 أشهر من التأجيل. طلب عدة طلبات من محامي الدفاع، من محامي المتهمين، وأجل لهم الجلسة، ويحاول كثر ما يقدر يأجل، يطلع لهم أي عذر قانوني علشان يأجل. وهو شاك في الموضوع، وفعلا شك كان في محله. يوم من الأيام خلال فترة محاولته تأجيل القضية، لأنه عارف إذا حكم عليهم بيحكم عليهم بالإعدام خلاص ما فيها مجال، فقال خليني أنتظر، خليني أحاول. أثناء محاولة التأجيل ويجي خبر عن قيام شخص بمحاولة صرف مبلغ 3000 دولار عند أحد الصرافين، وهذا الصراف لما أخذ منه الأموال علشان يصرفها له اكتشف أن نصف المبالغ مزورة، لذلك بلغ السلطات الأمنية وألقوا القبض على هذا الرجل. زين هذا شنو علاقته؟ أنا أقول لكم، هذا لما مسكوه المباحث قالوا له تعال وين الفلوس المزورة؟ قال أنا والله ما أدري أنها مزورة. قال لا لا أنت أكيد تدري، وين تطبعها؟ من وين جايبها؟ شنو قصتك؟ قال يا جماعة أقسم بالله أنا ما لي علاقة في التزوير، يبا تبون الصراحة أنا عثرت على محفظة والمحفظة كان فيها هالفلوس، وأنا طمعت بالفلوس وجاي أصرفه. قالوا له حلو، وين هالمحفظة؟ قالوا المحفظة في البيت. أخذوه وراحوا إلى بيته وفتشوا البيت واعثروا على المحفظة، ولا المحفظة فيها بيانات الشخص صاحبها، ما فيها صورة فقط بياناتها. هم الآن يدورون على مصدر الأموال المزورة، وخصوصا أنها دولارات، فطلعوا بيانات هذا الشخص اللي عثروا عليه داخل المحفظة وراحوا للبيت، ولا يقولون يبا هذا الرجل متوفي. متوفي شلون متوفي؟ اي نعم هذا مقتول وتم العثور عليه جثة داخل مركبته على طريق اللي الفاصل بين بانياس وبين طرطوس. شنو يعني هذا الشخص صاحب المحفظة هو احد الضحايا في الجريمة اللي هم القتلة المتسلسلين اللي الان معروضة في المحكمة؟ قالوا اي نعم. راحوا الى الضابط اللي ماسك القضية وقالوا له السالفة، قالوا له ان هالمحفظة هذه تعود لاحد الضحايا اللي تم قتله على الطريق العام، وكان فيها 3000 دولار وعثر عليها هذا الشخص وحاول ان يصرف الدولارات تبين انها مزورة. قال جيبوا لي اياها. القاضي لما سمع قال لا، هذا الرجل اللي راح يحاول يصرف الدولارات المزورة ما حد يحقق معاه إلا أنا، جيبوا لي إياه. استانس إن له علاقة في القضية. قال يمكن. جابوا له الرجل، قال وين عثرت على المحفظة؟ قال عثرت عليها في أحد الطرق وكذا. قال لا لا كلامك مش مقنع، سرقتها من منو؟ قال أنا ما سرقتها ولا شيء، وأنا عثرت عليها في الشارع. قال لا، الشخص اللي سرقتها منه موجود وهو يعرف شكل السارق وراح نجيبه لك. شنو؟ قال لي نعم. وفعلا راح دخل عليه شخص وقال له هذا صاحب المحفظة. أول ما دخل هذا الرجل صاحب المحفظة قال إيه نعم هذا هو اللي سرق محفظته، كان فيها 3000 دولار، وعطى مواصفات المتهم، وهذا المتهم يصارخ قال أقسم بالله أنه كذاب، يا عمي لا ترمي بلاك علي، والله كذاب، وأنا بعرف شكله صاحب المحفظة مش أنت. وبدأ القاضي يضحك قال حق الرجل اللي دخله، قال خلاص توكل على الله. هو اصلا خلاه يمثل انه هو صاحب المحفظه، هو اصلا عنصر من رجال الامن. هني توهق هذا الرجل اللي عثر على المحفظه. القاضي قال له اعترف، انت اللي قتلت صاحب المركبه الفلانيه وقتلت صاحب المركبة الفلانية وقتلت صاحب المركبة الثالثة واللي سرقت منه هذه المحفظة، صح ولا لا؟ ويبطل جربه خلاص. انكشفت، قال هنا. قال أنا بسألك سؤال واحد، أنت كل شهر ترتكب جريمة وأكيد أنت مش لوحدك يعني. قال هنا معي أصدقائي الاثنين، طبعا ألقوا القبض عليهم. لكن عندي سؤال. القاضي وجهه حق المتهم وأصحابه، قال ليش أنتم كل شهر ترتكبون جريمة لكن الست أشهر الماضية ولا جريمة ارتكبتوها؟ قالوا له بصراحة احنا سمعنا عن موضوع إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة وانبسطنا لما عرفنا ان الطلاب اعترفوا، واحنا عارفين انهم اعترفوا اكيد من الضرب، لذلك قلنا افضل شيء ان ما نرتكب جريمة علشان تلبسهم التهمة صح ويتم اعدامهم، وبعد ما يتم اعدامهم نرجع نشتغل مرة ثانية في قتل الضحايا. يخرب بيتكم. ألمه شلون تستدرجون الضحايا وكذا؟ يقول احنا نعمل نفسنا ان احنا مسافرين ونشوف لنا منطقة وناخذ منها التاكسي، سواء كانت مركبة سياحية او تاكسي محلي او شخص يستخدم مركبته في نقل الركاب، ونركب معه احنا الثلاثة، واحد يكون بجانب السائق واثنين في الخلف. فلما نوصل إلى طريق يكون شوي يعني الحركة فيه خفيفة، نطلب منه أنه يتوقف على جانب الطريق علشان ينزل واحد فينا يعني يقضي حاجته وغيره يعني. أول ما يوقف يقوم اللي خلفه بمحاولة تكتيفه، واللي جنبه يطلع السكين وينحره، وما يتركه إلا لما خلاص تطلع روحه. نبدأ نسرق اللي عنده ونهرب ونترك موقع الجريمة، ونسوي هالعملية كل شهر شهرين تقريبا. ما لكم بطويلة، تم الحكم على المجرمين الثلاثة بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أما الطلاب الثلاثة تم تبرئتهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين بفضل الله عز وجل طبعا، ثم بفضل أمانة هذا القاضي. لا، حتى أن القاضي وجه تهمة استخدام السلطة بشكل سيء وتزوير في الأوراق الرسمية لرجال المباحث اللي حققوا في القضية واللي أجبروا الطلاب على الاعتراف بالقوة وتحت التهديد، وتم معاقبتهم على هذا الإجراء. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.